عليم

حاذرون. الله الله يقويك يا حبيبي. الله اكبر. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك. وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب قال كلا الله. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى قال كلا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا. فانفلق فكان